بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 413 من البداية والنهاية، حتى مر به قيس بن عاصم فقال له: أنا الحطم فقتلني. فقتله، فلما وجد رجله مقطوعة ندم على قتله وقال: واسوأتا، لو أعلم ما به لم أحركه. ثم ركب المسلمون في آثار المنهزمين يقتلونهم بكل مرصد وطريق، وذهب من فروا منهم أو أكثرهم في البحر إلى دارين ركبوا إليها السفن. ثم شرع العلاء بن الحضرمي في قسم الغنيمة ونقل الأثقال وفرغ من ذلك، وقال للمسلمين: اذهبوا بنا إلى دارين لنغزو من بها من الأعداء. فأجابوا إلى ذلك سريعا، فسار بهم حتى أتى ساحل البحر ليركبوا في السفن، فرأى أن الشقة بعيدة لا يصلون إليهم في السفن حتى يذهب أعداء الله، فاقتحم البحر بفرسه وهو يقول: يا أرحم الراحمين، يا حكيم يا كريم، يا أحد يا صمد، يا حي يا محيي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت يا ربنا. وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحموا، ففعلوا ذلك، فأجاز بهم الخليج بإذن الله عز وجل، يمشون على مثل رملة دمسة فوقها ماء لا يغمر أخفاف الإبل ولا يصل إلى ركب الخيل، ومسيرته للسفن يوم وليلة. فقطعه إلى الساحل الآخر فقاتل عدوه وقهرهم واحتاز غنائمهم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الماء والقراح، الضرب النقي الخالص. اثنان، الفج، الطريق. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله عز وجل. ثم رجع فقطعه إلى الجانب الآخر فعاد إلى موضعه الأول، وذلك كله في يوم، ولم يترك من العدو مخبرا، واستاق الزرارية والأنعام والأموال، ولم يفقد المسلمون في البحر شيئا سوى عليقة فرس لرجل من المسلمين. ومع هذا رجع العلاء فجاء بها، ثم قسم غنائم المسلمين فيهم، فأصاب الفارس 2000 والراجل 1000 مع كثرة الجيش، وكتب إلى الصديق فأعلمه بذلك، فبعث الصديق يشكره على ما صنع. وقد قال رجل من المسلمين في مرورهم في البحر وهو عفيف بن المنذر: ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل، دعونا إلى شق البحار، فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل. وقد ذكر سيف بن عمر التميمي أنه كان مع المسلمين في هذه المواقف والمشاهد التي رأوها من أمر العلاء، وما أدرى الله سبحانه وتعالى على يديه من الكرامات. رجل من أهل هجر راهب فأسلم حينئذ، فقيل له: ما دعاك إلى الإسلام؟ فقال: خشيت إن لم أقبل أن يمسخني الله لما شاهدت من الآيات. قال: وقد سمعت في الهواء وقت السحر دعاء. قال: وما هو؟ قال: اللهم أنت الرحمن الرحيم، لا إله غيرك، والبديع ليس قبلك شيء، والدائم غير الغافل، والذي لا يموت، وخالق ما يرى وما لا يرى، وكل يوم أنت في شأن. علمت اللهم كل شيء علما. قال: فعلمت أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله. قال: فحسن إسلامه، وكان الصحابة يسمعون منه. ذكر ردة أهل عمان ومهرة اليمن. أما أهل عمان فنبغ فيهم رجل يقال له رداد لقيط بن مالك الأزدي، وكان يسمى في الجاهلية الجلندة، تبع النبوة أيضا وتابعه الجهلة من أهل عمان، فتغلب عليها وقهر جيفر وعبادة وألجأهما إلى أطرافها من نواحي الجبال والبحر، فبعث جيفر إلى الصديق فأخبره الخبر واستجاشه، فبعث إليه الصديق بأميرين وهما حذيفة بن محصن الحميري وعرفجة البارقي من الأزد، حذيفة إلى عمان وعرفجة إلى مهرة، وأمرهما أن يجتمعا ويتفقا ويبتدئا بعمان، وحذيفة هو الأمير، فإذا ساروا إلى بلاد مهرة فعرفجة الأمير. وقد قدمنا أن عكرمة بن أبي جهل لما بعثه الصديق إلى مسيلمة وأتبعه بشرحبيل بن حسنة عجل عكرمة وناهض مسيلمة قبل مجيء شرحبيل ليفوز بالظفر وحده، فناله بن مسيلمة قرح والذين معه، فتقهقر حتى جاء خالد بن الوليد فقهر مسيلمة كما تقدم، وكتب إليه الصديق يلومه على تفرعه قال: لا أرينك ولا أسمعن بك إلا بعد بلاء، وأمره أن يلحق بحذيفة وعرفجة إلى عمان، فكل منكم أمير على جيشه وحذيفة ما دمتم بعمان. قبل متابعة في الحاشية: واحد، استجاشه طلب منه المدد، متابع بعون الله سبحانه وتعالى وقوته، وحذيفة ما دمتم بعمان فهو أمير الناس، فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مهرة، فإذا فرغتم منها فاذهب إلى اليمن وحضر موت، فكن مع المهاجر ابن أبي أمية، ومن لقيته من المرتدة بين عمان إلى حضر موت واليمن فنكل به. فسار عكرمة لما أمره به الصديق، فلحق حذيفة وعرفجة قبل أن يصلا إلى عمان، وقد كتب إليهما الصديق أن ينتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ من السير من عمان أو المقام بها، فساروا. فلما اقتربوا من عمان راسلوا جيفرا، وبلغ لقيط بن مالك مجيء الجيش، فخرج في جموعه فعسكر بمكان يقال له دبا، وهي مصر تلك البلاد وسوقها العظمى، وجعل الذراري والأموال وراء ظهورهم ليكون أقوى لحربهم، واجتمع جيفر وعباد بمكان يقال له صحار، فعسكرا به وبعثا إلى أمراء الصديق، فقدموا على المسلمين، فتقابل الجيشان هنالك وتقاتلوا قتالا شديدا، وابتلي المسلمون وكادوا أن يولوا، فمن أكرمه الله بكرمه ولطفه أن بعث إليهم مددا في الساعة الراهنة من بني ناجية وعبد القيس وفي جماعة من الأمراء، فلما وصلوا إليهم كان الفتح والنصر، فولى المشركون مدبرين، وركب المسلمون فرورهم، فقتلوا منهم 10,000 مقاتل، وسبوا الذراري وأخذوا الأموال والسوق بحذافيرها، وبعثوا بالخمس إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه مع أحد الأمراء وهو عرفجة، ثم رجع إلى أصحابه. وأما مهرة فإنهم لما فرغوا من عمان كما ذكرنا سار عكرمة بالناس إلى بلاد مهرة بمن معه من الجيوش ومن أضيف إليها، حتى اقتحم على مهرة بلادها، فوجدهم جندين على أحدهما وهم الأكثر أمير يقال له المصبح أو المصبح، أحد بني محارب، وهو أحد بني محارب، وعلى الجند الآخر عيد، فوجدوا جندين على أحدهما وهم الأكثر، أمير يقال له المصبح أحد بني ابن محارب، وعلى الجند الآخر أمير يقال له شخريت، وهما مختلفان. وكان هذا الاختلاف رحمة على المؤمنين، فراسل عكرمة شخريت فأجابه وانضاف إلى عكرمة، فقوي بذلك المسلمون وضعف جأش المصبح، فبعث إليه عكرمة يدعوه إلى الله وإلى السمع والطاعة، فاغتروا بكثرة من معه ومخالفة لشخريت، فتمادى على طغيانه فسار إلى عكرمة بمن معه من الجنود، فقتتلوا مع المصبح أشد من قتال دبا المتقدم، ثم فتح الله بالظفر والنصر، ففروا المشركون وقتل المصبح وقتل خلق كثير من قومه، وغنم المسلمون أموالهم، فكان في جملة ما غنموا 2000 جيبة، فخمس عكرمة ذلك كله، وبعث بخمسه إلى الصديق مع شخريت وأخبره بما فتح الله عليه، والبشارة مع رجل يقال له السائب ومن بني عابد من مخزوم، وقد قال في ذلك رجل يقال له علجوم. جزى الله شخريت وأثناء هاشمي وفرضم إذ سارت إلينا الحلائب جزاء مسيء لم يراقب لذمة ولم يرجها فيما يرجى الأقارب. أعكرم لولا جمع قومي وفعلهم لضاقت عليكم بالفضاء المذاهب، وكنا كمن قتاد كفا بأختها وحلت علينا في الدهور النوائب. في الحاشية 1 النجيبة مؤنث النجيب وهو النفيس المختار من كل غال. 2 الحلائب جمع حلبة وهي جمع حلبة وهي خيل تجمع للسباق من كل أوب وتابع بعون الله عز وجل. وأما أهل اليمن فقد قدمنا أن الأسود العنسي لعنه الله لما نبغ باليمن أضل خلقا كثيرا من ضعفاء العقول والأديان، حتى ارتد كثير منهم أو أكثرهم عن الإسلام، وأنه لما قتله الأمراء 3 قيس بن مكشوح وفيروز الديلمي وداذويه، وكان ما قدمناه ذكره ولما بلغهم موت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ازداد بعض أهل اليمن فيما كانوا فيه من الحيرة والشك، أجارنا الله سبحانه وتعالى من ذلك بمنه وكرمه وحلمه. وطمع قيس بن مكشوح في الإمرة باليمن فعمل لذلك وارتد عن الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وتابعه عوام أهل اليمن، وكتب الصديق إلى الأمراء والرؤساء من أهل اليمن أن يكونوا مع فيروز والأبناء على قيس بن مكشوح حتى تأتيهم جنوده سريعا، وحرص قيس على قتل الأميرين الأخيرين فلم يقدر إلا على داذويه، واحترز منه فيروز الديلمي، وذلك أنه عمل طعاما وأرسل إلى داذويه أولا، فلما جاءه وعجل عليه فقتله، ثم أرسل إلى فيروز ليحضر عنده، فلما كان ببعض الطريق سمع امرأة تقول لأخرى وهذا أيضا والله مقتول كما قتل صاحبه، فرجع من الطريق وأخبر أصحابه بقتل داذويه، وخرج إلى أخواله خولان فتحصن عندهم وساعدته عقيل وعك وخلق، وعمد قيس إلى ذرار فيروز وداذويه والأبناء فأجلاهم عن اليمن، وأرسل طائفة في البر وطائفة في البحر، فاحتد فيروز فخرج في خلق كثير، فتصادف هو وقيس فقتلوا قتالا شديدا، فهزم قيسا وجنده من العوام، وبقي جند الأسود العنسي فهزموا في كل وجه، وأسر قيس وعمر بن معد كرب، وكان عمر قد ارتد أيضا وبايع الأسود العنسي، وبعث بهما المهاجرين أبي أمية إلى أبي بكر أسيرين، فعنفهما وأنبهما فاعتذرا إليه، فقبل منهما على نيتهما ووكل سرائرهما إلى الله عز وجل، وأطلق سراحهما وردهما إلى قومهما. ورجعت عمال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذين كانوا باليمن إلى أماكنهم التي كانوا عليها في حياته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد حروب طويلة لو استقصينا إرادها لطال ذكرها. وملخصها أنه ما من ناحية من جزيرة العرب إلا وحصل في أهلها ردة لبعض الناس، فبعث الصديق إليهم جيوشا وأمراء يكونون عونا لمن في تلك الناحية من المؤمنين، فلا يتواجه المشركون والمؤمنون في موطن من تلك المواطن إلا غلب جيش الصديق لمن هناك من المرتدين، ولله الحمد والمنة. وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وغنموا مغانم كثيرة، فيتقوون بذلك على من هنالك، ويبعثون بأخماس ما يغنمون إلى الصديق فينفقه في الناس، فيحصل لهم قوة أيضا، ويستقون به على قتال من يريدون قتالهم من الأعاجم وقوم، على ما سيأتي تفصيله بعون الله سبحانه وتعالى. ولم يزل الأمر كذلك حتى لم يبق بجزيرة العرب إلا أهل طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأهل ذمة من الصديق كأهل نجران وما جرى مجراهم، ولله عز وجل الحمد. وعامة ما وقع من هذه الحروب كان في أواخر سنة 11 وأوائل سنة 12، ولنذكر بعد إيراد هذه الحوادث من توفي في هذه السنة من الأعيان والمشاهير، وبالله سبحانه وتعالى المستعان. وفيها رجع معاذ بن جبل من اليمن، وفيها استقضى أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ذكر من توفي في هذه السنة، أعني سنة 11 من الأعيان والمشاهير، وذكرنا معهم من قتل باليمامة لأنها كانت في سنة 11 على قول بعضهم، وإن كان المشهور أنها في ربيع سنة 12 توفي فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محمد بن عبد الله سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وذلك في ربيعها الأول من يوم الاثنين 12 على المشهور كما قدمنا بيانه. وبعده بستة أشهر على الأشهر توفيت ابنته فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وتكنى بأم أبيها، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه عهد إليها أنها أول أهله لحوقا به صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال لها في ذلك: أما ترضين أم تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ وكانت أصغر بنات النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المشهور، ولم يبق بعده سواها، فلهذا عظم أجرها لأنها أصيبت به عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ويقال إنها كانت توأما لعبد الله ابن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وليس له عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نسل إلا من جهتها، قاله الزبير بن بكار. وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة زفاف علي على فاطمة توضأ وصب عليه وعلى فاطمة، ودعا لها أن يبارك في نسلهما، وقد تزوجها ابن عمها علي بن أبي طالب بعد الهجرة، وذلك بعد بدر، وقيل بعد أحد، وقيل بعد تزويج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عائشة بأربعة أشهر ونصف، وبنى بها بعد ذلك بسبعة أشهر ونصف، فأصدقها درعه الحطمية وقيمتها 400 درهم، وكان عمرها إذ ذاك 15 سنة و5 أشهر، وكان علي أسن منها بست سنين. وقد وردت أحاديث موضوعة في تزويج علي بفاطمة لم نذكرها رغبة عنها، فولدت له حسنا وحسينا ومحسنا، وأم كلثوم التي تزوج بها عمر بن الخطاب بعد ذلك. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، أنا عطاء بن السائب عن أبيه عن رسول الله، أعيد، عن أبيه عن علي، أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة أو بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحى وسقاء وجرتين، فقال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري، وقد جاء الله أباك بسبي، فاذهبي فاستخدميه. فقالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. فأتت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ما جاء بك أي بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت. فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله. فأتياه جميعا، فقال علي: يا رسول الله، والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى محلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة. فأخذ منا، فقال: والله لا أعطيكما، وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم. فرجعا، فأتاهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطت أقدامهما تكشفت رؤوسهما. قبل المتابعة في الحاشية 1: الفاطمية الفقيدة العريضة التي تكسر السيوف. 2: خميلة قطيفة. 3: سنوت، أخرجت الماء من البئر للسقيا. أتابع بعون الله عز وجل. فسارا فقال مكانكما، ثم قال: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ وعيد، ثم قال: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال: بلى. قال: كلمات علمنيهن جبريل. سبحان الله في دبر كل صلاة. 10: وعيد، تسبحان الله في دبر كل صلاة. 10: وتحمدان 10، وتكبران 10، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. قال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فقال له ابن الكوى: ولا ليلة صفين؟ فقال: قاتلكم الله يا أهل العراق، نعم، ولا ليلة صفين. وآخر هذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه، فقد كانت فاطمة صابرة مع علي على جهد العيش وضيقه، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، ولكنه أراد أن يتزوج في وقت بدرة بنت أبي جهل، فأنفى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ذلك، وخطب الناس فقال: لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، وإن فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، وإني أخشى أن تفتن عن دينها، ولكن إن أحب ابن أبي طالب أن يطلقها أو يتزوج بنت أبي جهل، فإنه والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا. قال فترك علي الخطبة. ولما مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سألت من أبي بكر الميراث فأخبرها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فسألت أن يكون زوجها ناظرا على هذه الصدقة فأتي ذلك وقال إني أعول من كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعول، وإني أخشى إن تركت شيئا مما كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفعله أن أضل، ووالله لقرابة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فكأنها وجدت في نفسها من ذلك، فلم تزل تبغضه مدة حياتها. فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومرضاتكم أهل البيت. فرضيت رضي الله تبارك وتعالى عنها. رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ثم قال وهذا مرسل حسن بإسناد صحيح. ولما حضرتها الوفاة أوصت إلى أسماء بنت عميس امرأة الصديق أن تغسلها، فغسلتها هي وعلي بن أبي طالب وسلمى أم رافع قيل والعباس بن عبد المطلب. وما روي من أنها اغتسلت قبل وفاتها وأوصت ألا تغسل بعد ذلك فضعيف لا يعول عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان الذي صلى عليها زوجها علي، وقيل عمها العباس، وقيل أبو بكر الصديق، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ودفنت ليلى ذلك ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة 11، وقيل إنها توفيت بعده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشهرين، وقيل بسبعين يوما، وقيل بخمسة وسبعين يوما، وقيل بثلاثة أشهر، وقيل بثمانية أشهر. والصحيح ما ثبت في الصحيح من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد. ووجدت حزنت ومحلت يداي تعبت من كثرة العمل. اثنان صحيح البخاري في فضائل الصحابة. ثلاثة صحيح البخاري مسلم. أربعة سبق تخريجه أتابع بعون الله عز وجل. والصحيح ما ثبت في الصحيح من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن فاطمة عاشت بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ستة أشهر، ودفنت ليلا، ويقال إنها لم تضحك في مدة بقائها بعدها عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنها كانت تذوب من حزنها عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وشوقها إليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. واختلف في مقدار سنها يومئذ، فقيل سبع، وقيل ثمان، وقيل تسع وعشرون، وقيل ثلاثون، وقيل خمس وثلاثون سنة. وهذا بعيد، وما قبله أقرب منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ودفنت بالبقيع وهي أول من ستر سريرها. وقد ثبت في الصحيح أن عليا كان له فرجة من الناس حياة فاطمة، فلما ماتت التمس مبايعة الصديق فبايعه كما هو مروي في البخاري. وهذه البيعة لإزالة ما كان وقع من وحشة حصلت بسبب الميراث، ولا ينفي ما ثبت من البيعة المتقدمة عليها كما قررنا. والله سبحانه وتعالى أعلم. وممن توفي في هذه السنة أم أيمن بركة بن ثعلبة بن عمرو بن حسين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان مولاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ورثها من أبيه وقيل من أمه، وحضنته وهو صغير. وكذلك بعد ذلك وقد شربت بوله فقال لها لقد احتضرت بحضار من النار وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد أعتقها وزوجها عبيدة فولدت منه ابنها أيمن فعرفت به ثم تزوجها زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فولدت أسامة بن زيد وقد هاجرت الهجرتين إلى الحبشة والمدينة وكانت من الصالحات وكان عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يزورها في بيتها ويقول هي أمي بعد أمي وكذلك كان أبو بكر وعمر يزورانها في بيتها كما تقدم ذكر ذلك في الموالي وقد توفيت بعده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخمسة أشهر وقيل بستة أشهر وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.